بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج النسائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي لأم سليم: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الحديث معدود من جملة أذكار الصباح والمساء، وتضمن كلمات عظيمات، ولا سيما أن فيه اسمين من أسماء الله عز وجل. جاء في بعض الأحاديث أن اسم الله الأعظم فيهما الحي القيوم، وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم كما قرره العلامة السعدي رحمه الله أن اسم الله الأعظم اسم جنس، لأنه جاء في بعض الأحاديث إن الحي القيوم اسم الله الأعظم، وهذا يدل على أنه اسم مركب ليس اسما فردا، بل من الأسماء التي تتضمن اسمين أو أكثر. فالحي القيوم اسمان لله عز وجل، ليس اسما واحدا. وهناك من يقول إن اسم الله الأعظم لفظ الجلالة الله، لأن بقية الأسماء مرادفة له من حيث ما تتضمنه من الأوصاف، فالله عز وجل هو الرحمن، الله هو الرحيم، الله هو الملك، الله هو القدوس. ولذلك قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فقالوا هذا يدل على أن الله هو اسم الله الأعظم، أن لفظ الجلالة الله اسم الله الأعظم. وفي بعض الأحاديث أن الحي القيوم اسم الله الأعظم، ودلت أيضا أحاديث أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يدعو ويقول: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم. وآخر يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحي القيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم. حينئذ كيف الجمع بين هذا كله؟ قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا يدل على أن الاسم الأعظم اسم جنس، لو دعا بهذا أو بهذا أو بهذا لدعا الله باسمه الأعظم. ما المانع لو أن الإنسان في بعض الأوقات جمع هذا كله، دعا الله عز وجل بهذا كله في أثناء دعائه، فيكون قد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم يقينا، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى. وهنا من أذكار الصباح والمساء أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بل تولى أنت جميع أمري. لأن الله عز وجل إذا وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وإلى عجز وإلى عورة وإلى ضعف. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبينها. العارفون بالله عز وجل متفقون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، بل يتولى الله عز وجل أمرك، وأن العارفين مجمعون على أن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. ولهذا استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن أعظم آيات الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها أنه لا يعبد إلا الله وأنه يستعان بالله عز وجل على عباده. لا نعبد إلا الله، ولولا أن الله تعالى يعيننا ويوفقنا لذلك ما عبدنا. فنحن بالله عز وجل، وكما قال شيخ الإسلام: إياك نعبد تمنع الرياء، وإياك نستعين تمنع الكبرياء، تمنع الكبرياء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد لا تعبد إلا الله فتمنع الرياء. فإن العبادة حق محض لله وحده لا شريك له، وإياك نستعين تمنع الكبرياء، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله. لولا أن الله عز وجل أعانك ووفقك لما أعنت. وأما أن تضيف العمل إلى نفسك ولولا أنا فعلت كذا وكذا بحولي وقوتي، فلا شك أن هذا عين الخسران. والكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإن كان قد ذكر عن بشر الحافي قال: التكبر على المتكبرين تواضع. قال: التكبر على المتكبر تواضع. قال: من التواضع أن تتكبر على هذا المتكبر الذي يزدر الناس ويحتقر الناس وينظر إليهم شزرا، وأنت تعرض عنه ولا تبالي به، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود، كأنك ما تراه. فقال: هذا من التواضع، لأن هذا يتعالى على الخلق ويزدريهم ويحتقرهم وينتقصهم وينظر إليهم شزرا. فقال: أعرض عنه، أعرض عنه، لا تبالي به ولا تعطيه وجها ولا قيمة ولا مكانة. وإن كانت النصوص تدل على ذم التكبر مطلقا على المتكبر وعلى غير المتكبر، على المتكبر وعلى غيره، نعم أعرض عن هذا، مثل هذا أعرض عنه. ولا ينبغي الإنسان أن يعينه على ما هو عليه من الكبر والازدراء للخلق، فيعرض الإنسان عنه ويعطيه الحق العام، حقوق المسلمين. طيب، قال لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم. وكما يقول العلماء: جميع صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع صفات الأفعال ترجع إلى القيوم، ترجع إلى القيوم. فالله عز وجل هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والقائم على كل نفس ما كسبت، القائم بنفسه المقيم لغيره، الغني عمن سواه، وكل ما سواه فقير إليه. كل ما سوى الله عز وجل فقير إلى الله بالذات، والله عز وجل غني عن كل ما سواه. حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص، ولم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال. وغير الله عز وجل مسبوق بعدم، ويلحقه الفناء والزوال، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. حياة غير الله عز وجل تعتريها المكدرات والنقصات من الأمراض والهموم والغموم والأحزان، تسلط الأعداء وغير ذلك. وحياة الإنسان متعلقة بالله عز وجل، فالله عز وجل لا يجري عليه ما شاء من أقداره، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، القائم بنفسه المقيم لغيره. فما هو المطلوب من قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ المطلوب: أصلح لي شأني كله في دينه وفي دنياه، ثم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فأنا بك، ولا حول لي ولا قوة إلا بك. وهذا التفويض لله عز وجل، والافتقار إلى الله عين الغنى، الافتقار إلى الله عز وجل عين الغنى. كونك تفتقر إلى الله وتظهر الفاقة والحاجة إلى الله عز وجل، وهذا هو الواقع. فما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن. فلو لم يكن إلا أن الإنسان يخرج بهذا، أن يحافظ على هذا الذكر صباحا ومساء، من جملة أذكار الصباح والمساء، من جملة أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليس فيه ولا إلى أحد من خلقك، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. يقف فيقوله مرة في الصباح ومرة في المساء، لأنه ليس في الحديث أنه يكرره. ولو قال هذا في أوقات أخرى من باب الذكر المطلق لا بأس، لا سيما كما يقول شيخ الإسلام في الثلث الأخير من الليل، وهو يناجي ربه بمثل هذا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نسأل الله تعالى يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.